تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الصلاة هدف عظيم من أجلها بنى الله عز وجل البيت الحرام في مكة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. هذه الكعبة إنما بنيت في الأرض لتقام الصلاة، وإنما هاجر إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وولده إسماعيل وأسكنهم في ذلك الوادي من أجل أن تقام الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم، إن الصلاة هي سر شكر الله عز وجل، وهي أس شكر الله، وهي أعظم ما يشكر الله عز وجل به. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلاة الليل كانت واجبة على الأمة الإسلامية، أوجبها الله جل جلاله على هذه الأمة فرض عين، فلم يبقى أحد إلا وكان يقوم الليل، ثم خفف الله عز وجل عن الأمة في الوجوب، وبقي الوجوب على نبيها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فكان ليل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وكان نهاره دعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله، متخلل ذلك أيضا بالصلاة. الصلاة اتصال بالله وعهد بيننا وبين الله، لا نتركها حتى نلقى الله. ولو كنت في معركة قم فصلي لله، ولو كانت الرماح والسيوف والسهام من حولك، ولو كان الرصاص من حولك فصلي لله، سواء كنت راجلا على قدميك أو راكبا أو على أي حال كنت. كذلك في حال المرض تصلي على هيئتك التي أنت عليها لو بالإشارة. لذلك لا تسقط الصلاة أبدا، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وإنما سقطت الصلاة عن المرأة حال نقص عقلها في وقت حيضها، فقد أسقط الله جل جلاله الصلاة عن المرأة وقت الحيض ولا قضاء عليها فيها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إنها رحمة من الله عز وجل وتخفيف على هذه المرأة التي حملت مسؤولية البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي مسؤولة عن صلاة أبنائها وبناتها في السن السابعة من العمر إلى الرابعة عشر، ثم بعد ذلك تأتي مسؤولية الوالد في منتصف هذه السن عندما يصل الغلام أو تصل البنت إلى العشر، لأن الأمر للمرأة والضرب للرجل، أو الضرب يكون مسؤولية الرجل، مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإذا كان في البيت صلاة من الأب وصلاة من الأم فإن الأطفال سيصلون تبعا، لأنهم يقتدون بأبيهم كما يقتدون بأمهم. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص، كذلك إذا كان رب البيت للصلاة مقيما فلا تلوم الصبيان إنهم قاموا فصلوا. أيها الأحبة أيها الإخوة، الصلاة عماد الدين، ولكن ليست كل صلاة مقبولة عند الله عز وجل، إنما يقبل الله عز وجل الصلاة إذا أقيمت، وإقامة الصلاة تقتضي أن يقام كل ما يتعلق بها من شروط وواجبات، وأهم شيء في الصلاة الطهارة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والإيمان المراد به الصلاة، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية نزلت عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، وكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، ثم ماتوا قبل تحويل القبلة، أيقبل الله صلاتهم؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، فعبر عن الصلاة أنها إيمان، وهي فعلا سر الإيمان وأساس الأمان والإيمان، فلا إيمان ولا أمان لمن لا صلاة له. هذه الصلاة أيها الأحبة في الله شرطها الأول كما ذكرت الطهارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله إذا أحدث حتى يتوضأ المراد الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر لا ينفع الوضوء معه، وإنما يلزم الغسل بالكامل، ولا يقبل الله صلاة محدث حدثا أصغر حتى يتوضأ إن كان حكمه الوضوء، أو يتيمم إن كان حكمه التيمم. الصلاة أيها الأحبة أيضا من شروطها استقبال القبلة، والقبلة واضحة بينة، ويكفيك من استقبال القبلة إذا كنت داخل الحرم أن تنظر إلى الكعبة، فإذا كنت خارج المسجد الحرام في مكة أن تنظر إلى المسجد الحرام، وإذا كنت خارج مكة أن تنظر إلى مكة، وإذا كنت خارج الجزيرة العربية أن توجه وجهك جهة الجزيرة العربية، وإذا كنت في مكان آخر بعيد أن تنظر إلى شطر الكرة الأرضية التي تقع فيها مكة، وهذا يدخل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وما عليك إلا الاجتهاد، أن تجتهد وتعمل باجتهادك، ولكن جعل الله الشمس دليلا، فهي تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فإن كان توجهك شرقا فانظر إلى جهة الشمس، أو توجهك غربا فانظر إلى جهة الشمس لتعلم جهة القبلة، ولتعلم أيضا وقت الصلاة، فإن غربت الشمس إلى جهة الغرب فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر، وإن غربت بالكامل فقد دخل وقت المغرب والعشاء. وقد ذكر الله أوقات الصلاة في القرآن في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، المراد بها الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل، المغرب والعشاء. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون صلاة العصر، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا صلاة العشاء، المغرب والعشاء، وحين تظهرون صلاة الظهر. فأوقات الصلاة بينت في الكتاب وبينت في السنة، وأكد الله عز وجل على هذه الأوقات في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة بأوقاتها وبطهارتها كذلك بخشوع القلب فيها، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومعنى ذلك أن من لم يخشع في صلاته فلا فلاح له، لأنه لا يجد أثرا لصلاته على قلبه ولا على حياته، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما تنهى الصلاة التي خشع فيها صاحبها، أما الصلاة التي لم يخشع فيها صاحبها فليست بصلاة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يصلي صلاة سريعة لا خشوع فيها، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعاد الرجل فصلى كما فعل من قبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فأعاد وفعل مثل ما فعل من قبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: يا رسول الله علمني، فوالله لا أعلم إلا هذا. فأخبره صلى الله عليه وسلم وعلمه، وقال: إذا قمت إلى صلاتك فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكعا، ثم أرفع حتى تطمئن رافعا، إلى آخر ذلك. فبين له أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، ولا بد في كل ركن من أركان الصلاة أن تحصل الطمأنينة والاطمئنان. طمأنينة القلب واطمئنانه لا يكون إلا بذكر الرب. ولذلك قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في كل ركن من أركان الصلاة ذكرا لله جل جلاله، فالقيام يتلى فيه القرآن وهو أحسن ذكر، بل هو الذكر الحكيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي الركوع ذكر لله وهو التسبيح: سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا أيضا من ذكر الله جل جلاله. وقد اختلف العلماء في أقل حد، قيل مرة واحدة أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده أن هذا أقل شيء في الطمأنينة، وقيل 3 مرات، والأفضل أن يكون 15 مرة لمن أراد اتباع السنة، أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 15 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه قريبا من قيامه، وقيامه قريبا من ركوعه، وسجوده قريبا من جلوسه، وقريبا من ركوعه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا ركع نقول نسي أن يرفع، وإذا رفع نقول نسي أن يسجد، وإذا سجد نقول نسي أن يرفع منه، لأنه يطيل في كل ركن من أركان صلاته. إن تلك الإطالة هي اتصال القلب بالرب، ولذلك كانت الصلاة راحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقرة عين له، كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو الذي يقول: أرحنا بها يا بلال. نعم، إنها راحة القلب وطمأنينة النفس، إنه اللقاء مع الله جل جلاله، إنها المخاطبة بين العبد وربه. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى يجيبه: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. أسأل الله جل جلاله أن يجعل صلاتنا وصلاتكم نورا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. بالصدق ثم تفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين. أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين.